ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وفي رواية كان إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قولها ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، قال النووي: هاتان الركعتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قالت: فلما بدن وكثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. قوله تتفطر قدماه أي تتشقق، وبدن الرجل تبدينا أي كبر وأسن وضعف، وبدن بدانة أي سمن وكثر لحمه. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع ثم سجد، ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. ولمسلم قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وفي أخرى له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وأخرج مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، وفي رواية بعام أو عامين، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. السبحة هي صلاة النافلة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.